الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضيلة حافظ القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا أيضا فيه فضيلة قراءة القرآن، وفيه أيضا حسن تقسيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا ضرب الأمثال وهو تقريب المعقول بالمحسوس، وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى أربعة أقسام: مؤمن يقرأ القرآن فهذا مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. إذا شممت الأترجة وجدت أن لها رائحة طيبة عطرة، وإذا أكلتها وجدت طعمها طيبا. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو في ذاته طيب، لكن ليس له تلك الرائحة الجذابة العطرة. مثله مثل التمرة، تمرة طعمها طيب لكنها ليس لها رائحة جذابة. كل شيء له رائحة لكن هي ليس لها رائحة جذابة كرائحة الأترجة، لكنه في ذاته طيب حلو. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، الريحانة إذا مضغتها وجدتها مرة جدا لكنها لها رائحة طيبة عطرة تنشط الإنسان. هكذا المنافق هو في ذاته خبيث مر، لكن بما يقرأ من القرآن يكون له هذه الرائحة لتكون من قراءة القرآن. أو الفاجر كذلك، الفاجر هو الكافر: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فإذا وجد كافر يقرأ القرآن وربما يقرأ بأحسن تلاوة لكنه يشبه إيش؟ يشبه الريحانة، طعمها مر ولها رائحة طيبة. مثل المنافق أو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، الحنظلة طعمها مر وليس لها رائحة، يعني ليس رائحة ذكية عطرة، وإلا فهي لها رائحة، رائحة مرة لكنه ليس لها رائحة عطرة. والحنظلة معروفة عند الجميع، الحنظلة هنا الأترج ترنج، ترنج اللي موجود هكذا طعمها طيب جدا. أما الحنظلة فهي مرة جدا، ومن خواصها أن الإنسان إذا كان معه إمساك ثم وضع رجله عليها حتى انعصرت فإنه ينطلق إمساك، ينطلق إمساك، لأن الرائحة هذه تثير الأمعاء، المرارة الشديدة هذه تثير الأمعاء حتى تنسى. وفي هذا دليل على فضيلة قراءة القرآن إذا كان من المؤمن، وأن القرآن له فضل وإن كان من غير المؤمن، لكن إذا كان من غير المؤمن فإنه يكون طعمه مرا. ريحانة نوع من الأزهار الطيبة، ريحان معروف عند الناس، موجود ما أدري في الأسواق ما أدري، لكن موجود في المزارع وفي المستراحات في الصيدليات. الأترج هو الترنج، لكن بس اللغة اختلفت فقط لهجة، ما هو موجود في السوق، موجود في السوق. اللي يوكل ما في بطنه من الحامض، اللي في بطنه حامض جدا ويحيط به لقمة مثل السفنج، لكنه طيب طعمها طيب وريحه طيب. ظاهر الحديث قارئ القرآن الذي يحمله وهو حافظه، قارئ عن نظر يعني ما أظن، ظاهر لا شك. باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال أبو عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. هذا فيه أيضا على فضيلة الماهر بالقرآن. الماهر مأخوذ من المهارة وهي الإجادة. فالماهر بالقرآن هو الذي يجيد قراءته إجادة تامة ويسهل عليه النطق به. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مع السفرة الكرام البررة. وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في قوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. كلا إنه ولا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. والمعية هنا لا تقتضي المصاحبة جنبا إلى جنب لكنها معية تقتضي مطلق المصاحبة فيكون مثلهم في الأجر وإن كان هو في الأرض وهم في السماء أو في مكان آخر. لكن المعية أوسع من المقارنة تامة التي تكون جنبا إلى جنب لأن المعية تختلف بحسب مواردها ويختلف مقتضاها بحسب السياق والقرائن وتفسر في كل موضع بما يناسب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. هذا في باب فضل القرآن لمن أتقنه ومهر فيه وأنه مع السفرة الكرام البررة وهم المذكورون في قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة والمراد بهم الملائكة. والسفرة السفراء بين الله وبين خلقه لأنهم كتب يكتبون أعمال العباد فهو معهم في درجاتهم ومنازلهم ولا يلزم أن يكون معهم في أمكنتهم لأنهم يختلفون عن البشر. وقول الذي يتتعتع فيه يعني يشق عليه ويردد. يتتعتع يعني يردد الكلمة مرة بعد أخرى حتى يقيمه فهو ليس ماهرا. هذا إذا كان ذلك شاقا عليه له أجران. ويشمل قوله يتتعتع فيه الفأف والتمتام يعني الذي فيه علة ومرض لا يستطيع أن ينطق بالحرف بسهولة فإن هذا لا شك أنه يشق عليه القرآن فله أجران. الأجر الأول أجر المعاناة من التلاوة والأجر الثاني أجر التلاوة لكن أجر التلاوة دون أجر الماهر بالقرآن لأن هذا الذي يتتعتع في القرآن ولا سيما إذا كان عن نقص علم إنما يريد الوصول إلى الغاية التي هي الحفظ والمهارة في القرآن ولا يمكن أن تكون الوسيلة فوق أجر الغاية. ودل هذا الحديث على أن كل إنسان يريد إكمال العبادة مع المشقة فإن له أجرا زائدا على من يفعلها بدون أن تشق عليه لكنه ليس دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتقصد المشقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي نذرت أن تحج ماشية إلى بيت الله وقال لتمشي وتركب. فالله عز وجل لا يريد منا أن نعمل الأعمال الشاقة، يريد منا أن نعمل كل ما تيسر، لكن إذا كان لا يتأتى فعل العبادة إلا بالشقة صار ذلك زيادة في الأجر. فمثلا لو أن الإنسان عنده ماء بارد في أيام الشتاء وعنده ماء ساخن، فهل الأفضل أن يتوضأ من الماء البارد أو من الماء الساخن؟ الساخن أفضل، لكن لو لم يكن عنده ماء ساخن وتكلف الوضوء بالماء البارد كان هذا له أجر عظيم، أجر الوضوء وأجر المعاناة والمشقة. نعم، إذا كان يقرأ القرآن على وجه يختل به المعنى كان واجبا عليه أن يقيمه، فإن لم يفعل كان آثما بترك الواجب عليه. لازم أن تتعلم لا سيما في الفاتحة. نعم، نقول إما أن تقرأ سليما وتتعلم أو تتهجى القرآن كلمة كلمة، يعني يجوز أن تتهجى كلمة كلمة، مثل يقول أعوذ بما حتى يقيمه، وإما أن تقول. نعم، عندي محاشي يقول الكامل الحفظ، الماهر بالقرآن هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف فيه ولا يشق عليه القراءة. فظاهر كلام النووي رحمه الله أن المراد من أن يحفظه عن ظهر قلب، لكن الحديث ما في تقييد هذا به. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليه، قال الله سماني لك، قال الله سماك لي، قال فجعل أبي يبكي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك، قال نعم، قال فبكى. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. في هذا دليل على مسائل أصولية ومسائل فقهية. أما المسائل الفقهية فهي ما أبوب له المترجم بأنه يجوز للأفضل أن يتلو على المفتوء، كما تلا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله القرآن على أبي بن كعب. وأما الأصولية فيها دليل على أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، هذه ثلاثة إطلاقات، يتكلم متى شاء يعود على إيش؟ على الوقت، بما شاء على موضوع الكلام، كيف شاء كيف يتكلم، وكل هذا مشى عليه أهل السنة وقالوا إن الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وكلامه عز وجل صفة ذاتية باعتبار أصله، فإنه لم يزل ولا يزال متكلما، وهو صفة فعلية باعتبار آحاده، فإنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وفيها أيضا من الفوائد فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه، حيث إن الله سماه وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ عليه. وفيها أيضا من الفوائد أن الإنسان ربما يبكي من الفرح، وهذا يدل على أن تأثر الإنسان بالشيء حزنا أو سرورا يؤدي إلى البكاء. وربما يقال إنه بكى خشوعا لله عز وجل حيث أكرمه بهذه المكرمة العظيمة التي أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لماذا اختصت هذه السورة، يعني لم نأمره أن يقرأ عليه الفاتحة ولا آيات الكرسي ولا غيرها، لماذا؟ نقول لأن هذه السورة تتحدث عن أهل الكتاب، تحدث عن أهل الكتاب، فناسب أن يسمعها أبي ليكون مقررا لما جاء فيه. وفي هذه السورة يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. كيف نجعل معنى من في قوله من أهل الكتاب؟ هل هي للتبعيض أو للبيان بيان الجنس. نعم، إذا قلنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إن من بيانية صار المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار، وهذا لا شك فيه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يؤمنوا. وإذا قلنا عامة الكتاب الذين قبل الرسول والذين في وقته، صارت هنا للتبعيد، لأن من كان مؤمنا من أهل الكتاب فليس في نار جهنم. أما قول والمشركين فهذه معطوفة على الذين كفروا، مهيب على أهل، وذلك لأن المشركين ليس فيهم أحد مؤمن، وعلى هذا تقول الواو عطف، والمشركين معطوفة على الذين كفروا، يعني وإن المشركين في نار جهنم خالدين. وفي سورة سؤال، لماذا ذكر الثناء على المؤمنين قبل ذكر الجزاء، وذكر الجزاء قبل ذكر الثناء بالنسبة للكفار؟ فقال في الكفار: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال في المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربه جنات عدن. فيقال والله أعلم أن هذا له فائدتان: الفائدة الأولى لفظية، وهي طول ذكر الجزاء، طول ذكر الجزاء في المؤمنين، فناسب أن يكون آخر الكلام لئلا يفصل بينه وبين ذكر المرتبة بفاصل طويل. والثاني أن ثناء الله عز وجل عليهم أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من الجزاء، ولهذا كان النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة جعل الله وإياكم من ينظرون إليه أعلى نعيم أهل الجنة، لا يرون نعيما أنعم لقلوبهم وأسر من النظر إلى وجه الله عز وجل. أما أولئك الكفار فذكر جزاؤهم أولا لقصر الكلام فيه، ولأنه أشد ردعا للسامع، لأن الكافر أشد شيء عنده يزجره هو أن يعاقب، أما أن يثنى عليه أو لا يثنى قد يكون ليس لأهمية، هذا ما ظهر لنا والله أعلم بحكمة الكتاب. طيب إيش قال الله؟ الله الله أصبح، لكن همزة الاستفهام تحذف عند الابتلاء، انتقلنا بهمزة الوسط، مثل الله خير أما يشرك، الله أمر بذلك. نعم، حتى المهرة يختلفون بالنسبة لحضور القلب والتدبر، وكذلك الذين يتعلمون كلام على إجادة القراءة أو عدم إجادة الحديث في هذا. أما تفاضل أعمال القلوب فهذا بحر لا ساحل له، ربما يفعل رجلان عبادة واحدة في مكان واحد في زمن واحد في هيئة واحدة، وبينهما كما بين السماء والأرض، أعمال القلوب في الحقيقة لا حصل لها ولا يمكن أن يحاط به. حتى العمل الواحد يعمله الإنسان يثاب عليه في وقت أكثر مما يثاب عليه في الوقت الآخر لحضور قلبه وخشوعه وغير ذلك. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص، قال أبو بكر: حدثنا حفص بن إياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. حدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد هناد في روايته: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني مسعر. وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى. قال مسعر: فحدثني مان عن جعفر بن عمرو بن حريف عن أبيه عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا ما شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم شك مسعر. هذا أيضا فيه دليل على جواز طلب القراءة من المفضول. وهذا يقع كثيرا أن الإنسان يحب أن يسمع القرآن من غيره، ولذلك تجده يخشى إذا سمع القراءة من غيره أكثر مما يخشى لو قرأها بنفسه. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل. والجملة هنا استفهامية، والتقدير أقرأ عليك، والاستفهام هنا للتعجب وليس للاستعلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بذلك، عالم بأنه أنزل عليه القرآن وبأنه طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ، لكنه التعجب يعني كيف أقرأ عليك وعليك أنزل. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك أنه يشتهي أو يحب أن يسمعه من غير، فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. والإنسان الذي يتصور هذا المشهد لا شك أنه يلحقه الرعب والخوف، ولهذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام اعتذر، قال شهيدا ما دمت فيه، شهيدا ما دمت فيهم كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكيف هنا استفهام للتفخيم والتعظيم، يعني فما أعظم الحال حينئذ إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وأن تصور كل أمة جاثية، كل أمة دعا إلى كتابها، كل أمة يدعى شهداؤها، تصور الحال عظيمة. الشاهد إن هذا يدل على جواز طلب القراءة ممن هو دون الطالب، وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا قال للقارئ انتهت القراءة أو حسب أو يكفي أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، ولا يعد هذا زهدا في القرآن، فالإنسان له حالات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك فوقع عبد الله بن مسعود. هذا يدل على أنه لا يقول صدق الله عند انتهاء القراءة، وهذه الكلمة محدثة ما كان الناس يفعلونها، لكنها أحدثت الله والله أعلم من القراء المتأخرين، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقولها، بل هي بدعة. وقد احتج بعض الناس بقول الله تعالى قل صدق الله، وهذا احتجاج غريب يدل على جهل المحتج به، لأن الله لم يقل قل صدق الله إذا انتهيت من القرآن، لكن قل صدق الله يعني فيما بعثه به من الرسالة ومن أخبر به من أمور الغيب وغيرها. ولا بأس للإنسان إذا رأى شيئا شهد له القرآن أن يقول صدق الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابني يعني ابني بنته الحسن والحسين فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن ذلك لو كان الإنسان يستمع إلى شريط مسجل فيه القرآن ثم أراد أن يلهو بشغل آخر وسكر الشريط فلا بأس، ولا يقال إن هذا زهد في القرآن أو رغب عنه، لأن كل مقام له مقال. نعم، نرى من الخطأ أن بعض المحلات الذين يحبون الخير يجعلون فيها مسجل يقرأ القرآن. نعم، هذا غلط، يعني في هذا امتهان للقرآن بلا شك، هذا يبيع وناكس ويحلف على الكذب أو ما أشبه ذلك، أو ربما يدخل أحد من يشرب الدخان والقرآن يتلى، هذا غلط. وفي أيضا ناس بالعكس يجعلون موسيقى خفيفة، نعم هذا أيضا غلط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت، قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسنت. هذا أيضا فيه دليل على أنه يخطأ من أخطأ في القرآن ويبين له الأصل. وفيه أيضا شاهد للباب حيث قال أني قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأ عليه من عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود هذا يقول إنه لما قرأها وقال هكذا قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا الرجل أحسن، وكان بالأول يرد عليه وينكر عليه، لكنه سكران، والسكران يهدي ويقول كلام وينقضه. فبعد أن رد عليه وقال ما هكذا يعني تكون الآية، قال قرأتها على الرسول قال أحسن، فالآن أقر هذا السكران بأنه على صواب. لكن يقول فبينما أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد. في هذا دليل على أن من وجدت منه رائحة الخمر فإنه يقام عليه الحد. وهذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء، إذا وجدت منه الرائحة أو تقيأها فهل يجلد أو لا؟ فقال بعض العلماء إنه لا يجلد لاحتمال أنه شربها خطأ لا يعرف أنها خمر، أو أنه أكره على شربها، أو ما أشبه ذلك، والحدود تدرى بالشبهات. وقال آخرون بل يحد ما لم يدع شبهة. الرجل هل ادعى شبهة ولا سكت مقرا؟ سكت مقرا. طيب سكت مقرا ولذلك جلد، والصواب أنه يقام عليه الحد برائحتها وبتقيئها، إلا إذا ادعى إيش شبه بأن قال إنه شربها مخطئا أو يظنها شرابا مباحا أو قال إنه أجبر على ذلك، فهنا يرفع عليه. وفيه أيضا دليل على أن كلام السكران لا حكم له، على أن كلام السكران لا حكم له حتى ولو كان ردة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه إنما جلده لشرب الخمر لا لكونه كذب بالكتاب، وهو إنما كذب بالكتاب حال سكر. وعلى هذا فأقوال السكران لا عبرة بها، سواء ما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات، بالأحوال الشخصية أو بغيرها. وبناء على ذلك لو أن السكران أقر قال في ذمتي لفلان 1000 ريال فهل يثبت ذلك؟ لا لا، أقر سكران بأنه وقف جميع ما يملك يؤخذ بإقراره؟ لا، طلق السكران زوجته؟ نعم لا يؤخذ. قال السكران زوجت بنتي فلانا وكان فلان حاضرا فقال قبلت، نعم ينعقد؟ ما ينعقد، لأن جميع أقوال السكران لا يؤخذ بها. ودليل هذا الأثر وفي قوله فجلده الحد فيها إشكالان. الإشكال الأول كيف ساغ لابن مسعود أن يجلده؟ هل كان له ولاية؟ نعم، إنه لا يمكن أن يقيم أحد الحد إلا الوالي، فإما أن يكون له ولاية خاصة بمعنى أن ولي الكوفة جعل ابن مسعود إقامة الحدود، أو له ولاية عامة بأن كان أميرا، وهذا يرجع فيه إلى التاريخ. نعم بحمص، بحمص نعم بحمص، إما أن يكون له ولاية خاصة بأن قال له ولي الأمر هناك أقم الحدود، أو أنها ولاية عامة نيابة عن أميرها أو استقلالا، وهذا يرجع إلى التاريخ. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.